واعتماد الطالب على المذاكرة في النجاح، وغير ذلك من الأمثلة التي يكون فيها تعلق القلب بالأسباب تعلقا تاما مع الغفلة عن المسبب وهو الله جل وعلا. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فإن الأخذ بالأسباب مع اعتقاد أن المسبب هو الله تعالى لا ينافي التوكل. فإمام المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى. ففي غزوة أحد مثلا لبس درعين ولم ينقص ذلك من توكله، ويجوز أن يوكل شخص غيره بالنيابة عنه في التصرف في أمور دنياه كبيع أو شراء، لكن لا يقول توكلت عليك، بل يقول وكلتك، فإنه ولو وكله في البيع والشراء فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله وحده. والتوكل من صفات أهل الإيمان، وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين حقا في الآية التي مرت بثلاث صفات تقتضي كمال الإيمان، وهي الخوف منه تعالى عند ذكره لما في القلوب من التعظيم لله والإجلال له. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما الصفة الثانية فهي زيادة إيمانهم عند سماع كلام الله جل وعلا. قال الله سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الصفة الثالثة فهي التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب. قال الله جل وعلا: وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل على الله جل وعلا وهو الاعتماد عليه سبحانه كفاية وحسب في جلب المنافع ودفع المضار هو من تمام الإيمان وعلاماته. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا، أي لا على غيره، فقدم الجار والمجرور، وحقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير أسلوب من أساليب الاختصاص والحصر والقصر. توكلوا عليه وحده لا على غيره. وحقيقة التوكل أن يعتمد العبد على الله سبحانه اعتمادا صادقا في مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب المأذون بها. فالتوكل اعتقاد واعتماد وعمل، وهو أنواع. الأول التوكل على الله وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. والثاني توكل السر، بأن يعتمد على ميت في دلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا تصرفا سريا في الكون فيعطيه قدرا من الربوبية. والثالث من أنواع التوكل هو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، كأن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به واعتماده عليه. وأما اعتماده عليه على أنه سبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك وأجراه على يديه، فإن ذلك لا بأس به إذا كان لمن يعتمد عليه أثر صحيح في حصول ذلك. فالتوكل عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل، وإلا على الله جل وعلا. وأما التوكيل فيما يقدر عليه المخلوق فهو جائز، والاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. والكمال أن تتوكل على الله جل وعلا وأن تأخذ بالأسباب، حينئذ تحقق التوحيد وتحقق اتباع النبي المجيد صلى الله عليه وآله وسلم، فتأتي بالحسنيين، بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قوله تعالى: حسبك الله ومن اتبعك، أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك. فهو حسبه أي فهو كافيه. فمعنى الآيتين أن الله جل وعلا يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أنه هو وحده كافيهم، فلا يحتاجون معه إلى أحد، فليكن توكلهم ولتكن رغبتهم عليه وحده، كما جعل سبحانه لكل عمل جزاء، فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل. فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه وكان حسبه وواقيه، فلا مطمع حينئذ فيه لعدو. ومناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على وجوب التوكل على الله، لأنه هو الكافي لمن توكل عليه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. نعم الوكيل أي الموكول إليه أمور عباده. ومعنى هذا الأثر الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقياهما من قومهما، وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحده فأبوا وكسر أصنامهم، فأرادوا أن ينتصروا للأصنام، فجمعوا حطبا وأضرموا فيه نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها، فقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحينما أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتوعده وتقول: إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم، قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ومناسبة هذا الأثر للباب أن فيه هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله، وهي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد، وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. فأخبر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كافيه وكافي أتباعه المؤمنين إلى يوم القيامة، فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأما هذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، فهي كلمة التفويض والاعتماد على الله، وهي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد وتدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا ومتولي أمورنا، فلا نتوكل إلا عليه، وهو سبحانه نعم الوكيل. فعلى المسلم إذا وقع في كربة أن يكون شديد اللجوء إلى الله والتوكل عليه، ويشرع له أن يقول هذه الكلمة العظيمة: والله سبحانه قدير مجيب كاف من توكل عليه. وهذه الكلمة العظيمة كما مر قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، كما مر أن إبراهيم عليه السلام لما قذف به قومه في النار قال هذه الكلمة فنجاه الله تبارك وتعالى منها، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما أخذ أبو سفيان يتوعد بالقضاء عليه وعلى أصحابه وقد قال لهم ذلك التوعد قبل إسلامه رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فرد الله أبا سفيان وألقى الرعب في قلبه ورجع إلى مكة، وصرف الله سبحانه عن المؤمنين كيد عدوهم لما توكلوا عليه وحده. قال جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأما ثمرات التوكل على الله جل وعلا فهي ثمرات جليلة، منها نيل محبة الله ونيل معونة الله ونصره وتأييده، والنجاة من الشدائد والقروب، وراحة القلب وانشراح الصدر. وكما مر فيما يتعلق بالمحبة وفيما يتعلق بالخوف أن الشرك يدخل هما، فيكون هنالك شرك في المحبة ويكون هنالك شرك في الخوف، فكذلك في التوكل هنالك شرك في التوكل. والتوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض، وهو من عمل القلب. يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل كما مر على غير الله جل وعلا أقسام، منها التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الغائبين والأموات ونحوهم من الطواغيت في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر. والثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، فمن يتوكل على سلطان أو أمير أو أي شخص حي قادر فيما أقدره الله عليه من عطاء أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على الشخص. وأما التوكل بمعنى التوكيل الذي هو إنابة الإنسان من يقوم بعمل عنه مما يقدر عليه كبيع وشراء، فهذا جائز، ولكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكله فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أموره التي يطلبها لنفسه أو نائبه، لأن توكيل الشخص في تحصيل الأمور الجائزة من جملة الأسباب، والأسباب لا يعتمد عليها، والأسباب

أن يتوكلوا على الله، ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. قال الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله. وقال الله جل وعلا: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي كما قال ابن رجب رحمه الله وحسنه الألباني. وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة، بل الجمع بينهما هو المتعين. وقد لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة من أهل اليمن، فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله جل وعلا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا مضروبا يعتمد عليه كثير ممن يذهب إلى أن التوكل لا يكون صحيحا إلا مع ترك الأسباب، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فقالوا: انظروا إلى الطير يرزقها الله تبارك وتعالى. ولم يلتفتوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تغدو وتروح، فإنها تخرج أول النهار ولا تعود إلى أعشاشها إلا مع المساء، فتغدو خماصا ليس في حواصلها شيء، وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها، لكنها تسعى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إنها تسعى سعيا حثيثا وتبذل مجهودا كبيرا على قدرها، فإنها تغدو من أول النهار وتروح آخر النهار، فتغدو خماصا وتروح بطانا.